ثلاث بنات لبون 130 شيء. حقة وكم؟ وبنتها لبون. أحسن. الحقة بكم؟ 50. وبنتها اللبون بكم؟ 40 و40 كم؟ 80. صار المجموع كم؟ 130. أحسن. طيب 100 من 130 هنا، 140 من الإبل. شخص عنده 140 من الإبل، حقة ثاني وبنتا لبن، احسبها 50 و50، 100 وبنتا لبون، لا بنت لبون واحدة، بنتا لبون، بنت لبون واحدة تكون 140. إذن حقة ثاني وبنت لبون. طيب 150 ثلاث حقة طبعا ذكرها هنا سهلة، أسهل شيء 150. 150 كم من 50؟ هيا شيخ الآن ثم أنا أنت شيخ أنت 150 كم من 50؟ 53. إذن 50 فيها كم؟ هاي شيخي فيها حقة صح؟ فيها حقة ولا بنت؟ 50 فيها حقة واحدة أليس كذلك؟ إذن 150 الزكاة فيها كم حقة؟ 3 حقاق أو 3 حقاق، يقول أصح أن تقول حقاق. طيب انتبه، هذه 160 لو نظرنا في الحقاق، هل ننظر نقول كم 160؟ لو نظرنا في الحقاق إن أخذت 3 حقاق ستكون 150، 10 ما حسبناها، إذن نلغيها. انظر لو أخذنا حقتين ستكون 100 صح لا؟ والستين سيكون هناك فيه نقص وقف ما يصح. إذن لا بد أن تكون ماذا؟ 4 بنات. طيب 170، شوف أنا لماذا قلت هذا الشيء؟ لأنه يجب أن يكون حسابنا مستوعبا الرقم كاملا، يجب أن يكون حسابنا مستوعبا الرقم كاملا، لأن أي جواب سنذكره لا يوجد إلا جواب واحد فقط إلى 200. نقول كم قلنا؟ 170 3 حقة بكم؟ 50. وثلاث بنات لبون بكم؟ 120. 120 زائد 50 أحسن. لا ما يسأل. نعم طيب 180 عشان ننتهي الوقت، أو شكا ننتهي من أكتب البقر والغنم على سبيل السرعة لما انتهنا. 180 سمي شيخي، سمي شيخي، نعم تفضل شيخنا، أنت بطاقي، نعم، أنت شيخي، يلا راح أفضل. كم حقتان وكم؟ حقتان بكم؟ 50، حقتان ب100، وكم بنت لبون؟ بنت لبون، ب80، أحسن، 190، 3 حقاق بكم؟ عن 150 وبنت لبون واحدة. هنا نصل للرقم الأخير الذي وصل له الشيخ. إذا وصلنا إلى 200 أصبح لك الخيار بين سنتين، بين سنتين، إما أن تختار كما قال الشيخ 4 حقاق 4 في 50 200، أو 5 بنات لبون 40 في 5 ب200. من الذي له حق الاختيار؟ له حق الاختيار من شاء منهما، إما المتصدق وهو من وجب عليه الزكاة وهو الأصل والاختيار الأول، أو المصدق وهو الساعي. لا ما فوق نحسب الطريقة هذه، كل 50 لحقة وكل 40 لدن سبون. طيب إلا يجد دن سبون، طيب هنا مسألة على ما يعدل أخونا. Nice.